الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، مر معنا في الدرس الماضي حديث الإفك، وعرفنا تلك القصة التي اتهمت فيها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، اتهمت فيها بالفاحشة، رماها بهذا الاتهام المنافقون وشايعهم المتسرعون، وعظم الخطب واشتد الكرب لهول هذه الفتنة ووقعها على قلوب المؤمنين وعلى قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث اتهم في زوجه أحب نسائه إليه عائشة رضي الله عنها، واشتد الخطب والكرب أيضا عليها رضي الله عنها، فإنها كانت هدف تلك الوشاية وهدف تلك القولة الظالمة الآثمة. واشتد الخطب والكرب أيضا على أبويها رضي الله عنهما، أبي بكر رضي الله عنه وزوجه أم رومان، فإن ما يمس ابنتهما وما يمس عفتها وشرفها يمسهما بالضرورة. وقد كانت سيرتهما من النقاء والطهارة والعفة بالمكان الذي لا ينكر في الجاهلية والإسلام. واشتد الخطب والكرب أيضا على المؤمنين الصادقين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا الاتهام لا يقدح في عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها فحسب، بل ينال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه المرأة إذا كانت كما قيل عنها وكما اتهمت به شريرة فاسدة فاسقة، ومعاذ الله أن تكون كذلك، لو كانت كذلك فإن هذا يعني أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم متهم أيضا، إذ كيف يكون وهو المعصوم وهو رسول رب العالمين الذي بلغ شرعه إلى عباده، كيف يكون كذلك؟ وكيف يكون معصوما وفي بيته امرأة كهذه؟ ألا تكون هذه الدواعي كلها ثقيلة على قلوب المؤمنين مدمية لها؟ بلى والله. ولهذا فإن ما أحدثته هذه الفتنة وما أحدثته هذه القصة المختلقة من بلبلة وأذى ليس بالشيء اليسير. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن مناسبة إيراد هذا الحديث لكتاب الشهادات أنه لا حرج على الإنسان أن يسأل ويتثبت عن عدالة المتهم، كما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن عائشة، سأل عنها بريرة، وسأل عنها أسامة بن زيد، وسأل عنها زينب بنت جحش رضي الله عنهم أجمعين. فلا حرج على الإنسان أن يبحث في عدالة من اتهم حتى يتبين له الأمر. والشاهد يجب عليه أن يؤدي ما اؤتمن عليه، لأن الشهادة أمانة، فيجب أن يتقي الله فيها. وهذا ما ظهر جليا من موقف أسامة رضي الله عنه، ومن موقف بريرة، ومن موقف زينب بنت جحش رضي الله عنها، فإنهم قد أدوا الشهادة على وجهها، وتورعوا عن أن يقولوا بما لا يعلمون، بل أظهروا ما يعلمونه من صدق هذه السيدة الطاهرة المطهرة ونزاهتها. ولنا في أكناف وأطراف هذه القصة وقفات، لأن هذه القصة وإن أوردها المصنف رحمه الله لعلاقتها بكتاب الشهادة فيما ذكرنا، إلا أن لها تعلقا بأشياء كثيرة. وهذه القصة تستفاد منها دروس وعظات وعبر كثيرة تمس حياة كل إنسان مسلم في كل زمان وفي كل مكان. أول ما يتجه النظر إليه في هذه القصة هو قضية الابتلاء، فإن الإنسان المسلم عرضة للبلاء، والابتلاء هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده، فبالابتلاء يتميز الصف، يظهر الصادق من الكاذب، ويظهر المؤمن من المنافق، ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه حكمة من حكم الابتلاء. وبالابتلاء أيضا ترفع الدرجات، درجات المؤمنين الصادقين، فإن الله سبحانه وتعالى يرفع درجاتهم بهذه البلاء، بهذه البلايا. ولا يزال البلاء بالمؤمن كما جاء في الحديث حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة، لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. ثم الناس درجات في الابتلاء، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل كالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، وهذا لا يعني أن الإنسان يسعى إلى الوقوع في الابتلاء، بل يجب عليه أن يتحاشى أن يقع في الفتنة ما وسعته الحيلة، لكن إذا ابتلي عليه أن يصبر، إذا وقع في الابتلاء فعليه أن يصبر، وعليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى العون والثبات. أما أن يتقصد الإنسان الوقوع في البلاء فإن هذا ليس بمشروع، ومن عوفي فليحمد الله، اسألوا الله عافيته كما جاء في الحديث. لكن إذا وقع الإنسان في البلاء فليس له إلا الصبر، وليس له إلا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ولعلكم تدركون من هذا عظم الابتلاء الذي حل ببيت النبوة بسبب هذه القصة المختلقة الكاذبة. فالله سبحانه وتعالى أراد الخير، أراد الخير لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأراد الخير لأم المؤمنين الطاهرة المطهرة، لأنه أثابها على صبرها على هذا الابتلاء، ولأنه أثبت براءتها في كتابه الكريم. وربما لو بقيت هذه القصة تحوك في صدور بعض الناس من غير أن يسارع في نشرها المنافقون ومن شايعهم، لبقيت كامنة في النفوس يمكن أن تنبعث بين فينة وأخرى، ويظل الاتهام قائما. ولكن انتشارها وظهورها وتبرئة الله سبحانه وتعالى لها بعد ذلك كان مؤذنا باجتثاثها من أصولها، لأنها عندما انتشرت واشتدت جاءت تبرئة الطاهرة المطهرة من السماء، فتبين كذب الكاذبين ونفاق المنافقين وتسرع المتسرعين. هذه وقفة عند بعض جوانب هذه القصة، وكانت أيضا ابتلاء للمؤمنين الصادقين، امتحانا واختبارا لإيمانهم، فأثابهم الله سبحانه وتعالى على حسن تعاملهم مع هذا الحدث. موقف ثان نقفه في أكناف هذه القصة لنتأمل في جميل صنع الله سبحانه وتعالى، حيث كانت هذه القصة معلمة من المعالم البارزة في هذا الدين لتوجيه سلوك المؤمنين حيال الشائعات وحيال الأقوال المختلقة وحيال الأقوال التي لا يقوم عليها دليل، وما أكثر ما تنبعث الشائعات هنا وهنالك، وما أكثر ما تنال هذه الشائعات البررة الأخيار. فما هو الموقف؟ ما هو الموقف؟ حصل ما حصل الآن، اتهمت أم المؤمنين واتهم الصحابي الجليل صفوان بن المعطل رضي الله عنه بغير حق، وسارع أناس إلى قبول هذه التهمة ونشرها، وحصل ما حصل. ولا يبعد أن تحدث هذه القصة وأمثالها في أي زمان وفي أي مكان، لكن ما هو الموقف الذي يجب أن نقفه حيال هذه الأمور؟ انظروا إلى التوجيه القرآني والذي يمكن أن نستخلص منه عدة أمور. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لماذا؟ ليتبين المؤمن الصادق من غير الصادق، وليتبين المنافقون، وليرفع الله درجات الصابرين على هذا، على صبرهم على هذا البلاء. خير، والإنسان لا يدري الخير في أي شيء، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منه له عذاب. من هو الذي تولى كبره؟ عبد الله بن أبي عليه من الله ما يستحق، رأس المنافقين، هو الذي سارع إلى حبك هذه القصة وإشاعتها ونشرها ليهدم بذلك شرف بيت النبوة ولكن الله سبحانه وتعالى كان له بالمرصاد، رد كيده في نحره، فلا يدري الإنسان إذا وقع في البلاء الخير في أي شيء، لعل الخير في هذا الابتلاء، فإن صبر كان له الأجر، ويستطيع أن يتعرف من هو صديقه من عدوه. لكن ما هو الموقف الذي يجب على الإنسان المسلم حيال هذه؟ هو ما وجهنا الله سبحانه وتعالى به، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذه أول وهلة يصادف الخبر أو يقرع الخبر السيء فيها أسماع المؤمنين، خط الدفاع الأول من الوقوع في مزالق الضلال. ما هو؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك. لا بد أن نقدم حسن الظن. لماذا نقدم الاتهام؟ أفكلما سمعنا بكلمة طائشة طائرة صدقناها ونسينا وتناسينا ما نعلمه ونستيقنه من النزاهة ومن حسن السيرة ومن كرم الأخلاق؟ أمن أجل كلمة قالها منافق يظن بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه يدخل بيته وهو المعصوم المبلغ عن رب العالمين، يدخل بيته امرأة فاسقة؟ والله سبحانه وتعالى يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبين. كيف يمكن أن تكون خبيثة وحاش الله أن تكون كذلك وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن لا بد أن نعمل عقولنا وأن نقدم حسن الظن وأن نقدم ما نعلمه على ما جاءنا مما لم نستيقن منه. لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ما يمكن أن يلغي الإنسان المسلم العاقل عقله وأن يترك ما يستيقن وأن يقبل هذه التهم الطائشة الرعناء. ثم يأتي بعد ذلك ماذا عليه بعد هذا؟ ماذا عليه إذا قدم حسن الظن؟ يكفي هذا؟ زاد الأمر. لا بد أن يتذكر الإنسان المسلم ما في قلبه من الإيمان وما لإخوانه عليه من الحقوق، وهذا خط دفاع ثان يعصمه من الانفلات والوقوع في المزالق. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. أفي زوج النبي عليه الصلاة والسلام الطاهرة المطهرة بنت أبي بكر الصديق يقال هذا الكلام؟ هل يعقل؟ لا يعقل. ولهذا تذكر بعض كتب السيرة أن بعضا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو أيوب الأنصاري وزوجه رضي الله عنهما، انظروا إلى هذه النفوس التي صقلها الإيمان وقبست من نور الوحي في مدرسة النبوة كيف تتصرف؟ ماذا قال أبو أيوب لزوجه؟ قال أسمعت يا أم أيوب ما يخوض فيه الناس؟ قالت نعم. قال أكنت فاعلته؟ قالت لا والله. كيف تفعل وتخون زوجها أبا أيوب؟ قال والله عائشة خير منك، والله لا يمكن أن تفعل. القياس بالعقل، إذا كنت أنت لا تفعلين، أفيعقل أن تفعله أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله عائشة خير منك، عائشة والله خير منك، لا يمكن أن تفعل. هذا الإيمان الذي يعصم الإنسان. ثم بعد ذلك ما كفى هذا، زادت الشائعات، كثرت البلبلة، لا بد من الدليل، لو لا جاءوا عليه 4 شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. كلام من غير دليل واتهام للبراء كيف يقبل؟ كيف يقبل؟ إذا لا بد من أن يتدبر الإنسان المسلم هذه الأمور. لو أن كل مسلم عرضت له حادثة كهذه أو وقف موقفا كهذا فوقف عند هذه الحدود وعند هذه الخطوط، أتظنون أنه يزل أو يضل؟ معاذ الله. لكن ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أنه ما إن تقال التهمة حتى تسير بها الركبان، وحتى تنتقل في لمح البصر، وممن تنتقل من الفساق المردة الفجرة في حق من؟ في حق الأبرار الأثياء، ويصدقها الناس، أو يقع في نفوسهم شيء من هذا. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا ويبين لكم الآيات. موعظة بليغة، موعظة بليغة. حدث ما حدث، وما حدث لا يمكن إعادته ولا تداركه، انتهى. لكن ينبغي أن يكون درسا فيما يستقبل من الزمان، يستفيد منه المسلمون جميعا. الوقفة الثالثة أيها الإخوة هي أن العداء بين الحق والخير والشر والباطل عداء أزلي، منذ أن وسوس إبليس لآدم عليه السلام حتى أخرجه من الجنة. الحق والخير، الحق والخير في صراع مع الباطل والشر، وأصحاب الشر لا يستؤون يكيدون لأهل الخير بكل وسيلة، بكل وسيلة. ولهذا لا بد أن نعتبر بما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وزوجه وأصهاره، لا بد أن نعتبر به، وأن نعلم يقينا أن دعاة الشر ودعاة الضلال وأهل الفسق والفجور والمنافقين لن يتركوا المؤمنين الصادقين، لن يتركوهم أبدا، هذا دأبهم، سيكيدون لهم ما وسعتهم الحيلة. فلا ينبغي أن نستغرب، ولا ينبغي أن نيأس، بل علينا أن نعتبر بما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، وعلينا أن نقف عند هذه الحدود التي نبهنا الله سبحانه وتعالى لها، وعلينا أن نترسم المنهج الشرعي في التعامل مع هذه الشائعات، تقديم حسن الظن، بتذكر سيرة الإنسان الصالحة، بطلب البينة، وبخاصة إذا كان الذي يتكلم بهذا الكلام ممن لا تعرف عدالته، أو ممن اشتهر فسقه وفجوره، فيجب أن نتثبت. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وما أكثر ما نسمع كيد أهل الفسق والفجور والضلال لأهل العلم والدعاء والمخلصين وأهل الخير وأهل التقى وأهل الورع، فينبغي أن نحكم الشرع وأن نقدم حسن الظن على ما يقوله هؤلاء حتى لا نقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، حتى لا نقع فيما لا تحمد عقباه، لأن الإنسان قد يقع في مزلق يندم عليه فيما بعد، لكن لا تساعة مندم، فلا بد أن يتثبت أولا وقبل كل شيء. الوقفة الرابعة مع بعض أحداث القصة ومع من سألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن عدالة عائشة وعما اتهمت به، لنزيل الغبار عن بعض ما عساه أن يعلق بالأذهان في مواقف بعض الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سأله عن عائشة، ماذا قال علي رضي الله عنه؟ قال: النساء كثير يا رسول الله، النساء كثير، لا عليك إن طلقتها، واسأل الجارية تصدق، اسأل الجارية التي تلازمها في بيتها بريرة، هي معها، هي تعطيك الخبر اليقين عن سيرتها. هل هذا الموقف من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبي السبطين الحسن والحسين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه اتهام لعائشة؟ لا، ليس في هذا الموقف أدنى ذرة من الاتهام لعائشة. إذن لماذا قال له إن النساء كثير؟ قال له رفقا به صلى الله عليه وآله وسلم، لما رأى عليه من الغم والهم وشدة الكرب مما أصابه من هذه الحادثة، فأراد أن يسري عنه. إذا كان هذا الموقف الذي أنت فيه، وإذا كان هذا الحزن والغم بسبب زوجة من زوجاتك، فلا عليك، النساء كثير، تستطيع أن تتخلص من هذا الغم. ولم يتعرض لاتهام، ولم يقل إنه يعلم منها كذا أو كذا، قال: واسأل الجارية تصدق، إذا أردت أن تطمئن اسأل بريرة، الأمة التي كانت معها في بيتها ملازمة لها. ما قال له طلقها، قال: اسأل الجارية تصدق. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام بريرة، ماذا قالت بريرة؟ بريرة رضي الله عنها، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ سؤال. قالت بريرة: لا، والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمسه عليها، ما رأيت منها شيئا، وأزيدك أنها صغيرة، صغيرة تغفل عن أشياء كثيرة حتى في بيتها، إن كانت تنام عن العجين، مرأة تعجن في بيتها، فكانت تعجن هذا العجين وتنتظر به أن يتخمر حتى تصلحه، أو تنتظر به أن تأتي لها الجارية بقبس بنار حتى تخبز هذا العجين، فتذهب الجارية لتأتي بالقبس، وتأتي وإذا سيدتها قد نامت، فتأتي الشاه الداجنة التي في البيت تأكل العجين وهي لا تحس لأنها صغيرة. هذا دليل على ماذا؟ على براءة الطفولة، وعلى أنها ليست من أصحاب الخبث ولا السوء. ثم يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام حصلت له طمأنينة كبيرة، هو يعرفها أكثر من غيره، ولكنه أراد أن يطمئن. سأل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكانت زينب وعائشة كفرتي رهان لأنهما متقاربتان في الشرف في الأسر الكريمة التي ينتميان إليها، وفي الجمال وفي السن كانت هي التي تنافسها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة أكثر من أي زوجة أخرى محبة قلبية لا تؤثر على تصرفاته مع بقية أزواجه، قلبه يميل إليها أكثر، لكن ما كان يظلم بقية أزواجه لا في قسم ولا نفقة. والمظنون